يقال ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما اسلم قالت له امه: ما هذا الدين الذي اتيت به؟ فقال: هذا هو الحق. فقالت له: لتتركن او لأدعن الطعام والشراب حتى اموت فتعير بي. فقال: هذا حق لا ادعو. فامسك عن الطعام والشراب يوما كاملا، فلما اصبحت اذا هي مذهوله، يعني تعبان من الجوع والعطش، فطلب منها ولدها ان تاكل وتشرب، وقال: لن ارجع عن هذا الدين. ولكنها ابت. في اليوم الثاني اصبحت اكثر جهدا، فقال لها كما قال الاول: اني لن ادع هذا الدين. فبقيت على عنادها. فلما كان في اليوم الثالث واذا هي قد اصبحت مجهوده جهدا شديدا، فقال لها: يا أمي، تعلمين أن هذا هو الحق. والله لو كانت نفسك 100 نفس وماتت كل نفس يعني وحدها، والله ما أدعى هذا الدين، وأنت أدفع. فلما رأت أن الرجل عازم أكل. مثل هذه الحال، هل يجوز للإنسان إذا رأى أن أمك بتموت أو أبوه بيموت يجوز أن يشرك؟ طيب لو قال قائل: لو أراد أن يقول إنه مشرك بلسانه متأولا، ما تقول؟ إذا كان توقف خلافه على ذلك، أي يجوز إلا أنه يوقف، ما يخالف. لكن هذا أن أكره نفسه على شيء، أن هذا ما أكره على شيء، هذا قال نفس كافرة تأمر بالكفر. نعم، القانون ما يجوز أن يوافق ولا بالتأويل. نفس شيطانية. نعم، ما يجوز ولا بالتأويل. بل يصبر ويقول: أنا ما ضربت في شيء، أنا ما ضربت أي شيء أنت في من أمور الدنيا، فأنا مستعد لله، أنا ما ضربت. فإن شئت فمثل ما قلت، إن شئت فقولي، وإن شئت فلا تقل. وقد يكون التأويل هذا يعني عن الكفر. نعم، في مبادئ.